الانسان في ثلاثه اشخاص في الكويت في طريقه الشر او بطريقه الشر، هل هذا وقت الشر؟ وقت الشر شر يعني الذي يظهر ان ينبغي للاعلام ما هو الاحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجاوب فاحكم الاثم، والذي بلغ ما هو الاحسن غير طيب وانه فيه تعريف، فلا ينبغي الشر بل ينبغي هذا تاتي لاعداء الله، بل ينبغي يقتلوا بالشر لأن حقيقة السيف يتغير الحال والسيف جيد يريح أكثر ويجي إلى الموضوع بسرعة، ولا ينبغي أن يقتل بالشيء أبدا. لا تبني تخطيط بشوك الرجال يا دولة لا لا لا لا لا لا لا إذا كان بغير الله وجبر من الوطن السفن الماء لا لا لا، أما جعل الذهب فهذا لا يجوز إذا وجد الآن إذا وجد المال، ولا جعل الله منه من الجرة أن هذا الشيء لا يجري هذا مثل إنما هو إنما أشياء من رأس سفر الماء الذي يظن أنه ذهب ولا يجب ذهب والصفر ليس المحلة في الجهد إذا فيه الصفرة أن ما عوج بعض الأحياء ولا يجب ذهب والفضل أقل من الأحساب ألا كل ما يبغي لو وجد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.